بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا لقاء متتابع متجدد من هذا البرنامج الذي يحمل عنوانا مستمرا هو ذوات أفنان. أما لقاء هذا المساء المبارك فيحمل عنوان آية السيف. الصحابة ومن بعدهم من المسلمين عنوا كثيرا بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، وبعض الآيات لما تحمله من خطاب معين سنة أن تسمى بأسماء. ومعنى سنة هنا أي جرى سنن العلماء في أن يكون لها اسما خاصا بها. من هذه الآيات آية تعرف بأنها آية السيف، رغم أن السيف لم يذكر لفظا في تلكم الآية. والآية هي الآية الخامسة من سورة التوبة، وسورة التوبة سورة لها قرابة 10 أسماء: الفاضحة لما كشفته من أحوال المنافقين، والبحوث لما بحثته من أسرار المنافقين، أما الاسم التوقيفي المدون في المصاحف فهو سورة التوبة. والآية نصها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والكلام حول هذه الآية المباركة من أوجه متعددة: أوجه في التفسير، وأوجه في الفقه، وأوجه في التاريخ. وإليك أيها المبارك تفصيل ذلك بعد ذلكم الإجمال. أما من حيث التفسير فإن معنى قوله جل شأنه فإذا انسلخ الأشهر الحرم بمعنى أن الشهر إذا تكامل جزءا فجزء حتى ينقضي سمي هذا انسلاخ، تشبيها له بانسلاخ جلد الدابة عنها، أو جلد الشاة بالأحرى عنها. لكن الخلاف بين العلماء فيما هو المعني بالأشهر الحرم. إذا أخذنا المعهود الذهني فإن الأشهر الحرم أول ما تنصرف إلى رجب الفرد، وإلى الثلاثة السرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. لكن لا يظهر أن هناك علاقة ما بين آية السيف وبين الأشهر الحرم، ولهذا هذا القول وإن قال به بعض الأجلاء والفضلاء إلا أنه قول مرجوح جدا، أقرب منه إلى الصواب لكنه ليس براجح. قول من يقول إن قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم إنما يعود إلى الآية التي قبلها، التي قال الله تبارك وتعالى فيها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن الأرجح واختاره ابن كثير وهو الصواب إن شاء الله أن المقصود بالأشهر الحرم هنا تلكم الأشهر التي حكاها الله في أول الآية، يوم أن قال جل شأنه فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فقوله جل وعلا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهذا خطاب للمشركين، في من لوازمه أن الله جل وعلا حرم على المسلمين دماء المشركين خلال 4 أشهر هذه. من أجل هذا سميت أشهرا حرما باعتبار هذا المعنى، وهي تسمية خاصة. أما الأشهر الحرم المذكورة في قول الله جل وعلا منها 4 حرم فتلكم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. لكن كما قلنا في الأول ليس لهذه الأشهر الحرم المشهورة المعروفة المعهودة ذهنيا علاقة بالآية. نعود هنا لقول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال بعض العلماء حيث وجدتموهم، في حل أو في حرم. لكن ينبغي أن تنيخ المطايا هنا وتعلم أن هذا الإطلاق في هذه الآية قيدته السنة. قيدته السنة بالصبي فلا يقتل، والمرأة، والرجل العاجز الذي لا يقوى على الحرب والقتال، والذي يأمن المؤمنون شره أصلا. كما أننا إذا قلنا إنه يدخل في المشركين هنا اليهود والنصارى أي أهل الكتاب، فإن من دفع الجزية منهم غير مخاطب بهذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما معنى قوله جل شأنه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، فإن الأخيذ هو الأسير، أي الأسير من أهل الإشراك. وأما قوله تبارك اسمه واحصروهم، فالمعنى امنعوهم من التصرف في أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين، امنعوهم من التصرف في ديار الإسلام وبلدانها إلا بإذن من المسلمين. وكل ذلك من علامات قوة الشوكة والعزة والمنعة لأهل الإسلام. واحصروهم، قال ربنا واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال ربنا إن الله غفور رحيم، وهذا يشعر أن الإنسان مهما تعظم ذنبه ومهما كبرت خطيئته ومهما كان عليه من إشراك وعبادة وثن أو غيرها أو حتى كان ملحدا، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، كما قال ربنا في آيات أخر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا التناول الآن تناولناها تفسيريا في الألفاظ، وتناولناها فقهيا في أن هذا العموم استثنته السنة، فهذا خطاب الفقهاء مع الآية، والأول طرائق المفسرين في التعامل مع الآية. بقي التناول التاريخي وهو الذي نركز عليه في هذه الحلقات، لأن هذا البرنامج لا يعنى عناية خاصة بالمسائل الفقهية، وإن كان أحيانا لا بد من التعريج عليها، فالدين كل لا يتجزأ. نقول لم يرد لفظ السيف في الآية، ومع ذلك عرفت هذه الآية بآية السيف، لأنه الآلة للقتال آنذاك هو السيف، والسيف يحمل معنى العزة والغلبة والقوة والقهر، وهو في التراث الإسلامي والعربي له شأن عظيم، وهو رمز كبير جدا للغلبة والنصر وآية للملك. قال شوقي لما جاءت حرب اليونانيين مع العثمانيين، وكان العثمانيون يومئذ يمثلون الإسلام وأهله، قال بسيفك يعلو الحق والحق أغلب، وينصر دين الله أيان تضرب، وما السيف إلا آية الملك في الورى، ولا الأمر إلا للذي يتغلب. فقول شوقي وما السيف إلا آية الملك في الورى، هذا ما أثبته التاريخ ودلت عليه الأيام، فالسيف هو الذي يحكم، وأهل السيف هم الذين يغلبون، والعزة من قبل ومن بعد لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا السيف له شأن واسع في تاريخنا العربي والإسلامي، سنتناوله تاريخيا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسياف عدة، منها ذلكم السيف الذي رأى في منامه أن فيه ثلمة، ثم أول ذلك بموت أحد أهل بيته وهو حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، لأنه بالعقل الإنسان إنما يدافع عن نفسه وعن حياضه بالسيف، وآل بيت الإنسان هم عصبته المدافعون عنه، فكان استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أحد دليل على ما وقع من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتعبير أوضح تأويل لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه مشهور تاريخيا وربما مر معنا في أكثر من موقف، أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل سيفه وهو آية العزة والمنعة والغلبة يوم أحد، وقال من يأخذ هذا بحقه، فأخذه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك السيف عرفت في تاريخ العرب والمسلمين والشجعان منهم على وجه الخصوص أسياف، فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. كما أن السيف من المشهور من أسياف العرب سيف يقال له الصمصامة، وكان بيد عمرو بن معد يكرب، وهذا من شجعان العرب وممن عرفوا بقوة القلب والبأس في ميدان الحروب وأرض المعارك. وذات يوم بدا لعمر أن ينظر في شجاعة عمرو، فبعث إليه يسأله سيفه، فبعث عمرو السيف إلى عمر، فلما رأى عمر السيف وقلبه لم يره بذلك الحال، أي لم يقع من نظره على شيء في السيف يعجبه أو يروي ظمأ قلبه من النظر إلى السيف وهو يسمع عن شجاعة عمرو، فبعث إلى عمرو يخبره بهذا، وكان من شخصية عمر أنه كان رجلا واضحا. فبعث إليه عمرو يقول يا أمير المؤمنين بعثت لك بالسيف ولم أبعث لك باليد أو الساعد التي تضرب به. والحق أن ما قاله عمرو حق، فإن السيوف مهما عظمت إن لم يكن وراءها أيادي وسواعد رجال يعرفون الإقدام والشجاعة، وما يحتاجه المرء في المعركة لم تكن تلك السيوف لتغني عن أحد شيئا. العرب ترى أن أكثر الموت إنما يكون بالسيف، لهذا يقول قائلهم من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب.